الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مر معنا في الدروس الماضية الكلام على مقدمة المؤلف، ثم الكلام بعد ذلك على الحديث الصحيح وما يتعلق به من مسائل، ومرت معنا مسائل كثيرة، لكن على وجه الاختصار مراجعة يسيرة في ذلك تربط هذا الدرس بما بعده. ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ تعريف الحديث الصحيح، ها محمد، ما سمعت، ارفع صوتك. خمسة شروط، ما هي خمسة شروط؟ اتصال السند، أن يكون برواية العدل الضابط، العدل والضابط وصف، الحمد لله، الله يصلح حالك، كلاهما ضبط أو أحدهما، العدل الضابط، طيب العدل الثاني والضبط الثالث، نعم الرابع، نعم ليس بشاذ ولا معل. طيب، ومر معنا تعريف معنى الاتصال، فقوله ما اتصل إسناده، ما معنى اتصل إسناده؟ ما معنى ها حسن؟ ايش؟ لا، اتصل سنده، ما معنى اتصل سنده؟ ليس فيه انقطاع، لا من اوله ولا من وسطه ولا من اخره. مثال الانقطاع من اوله، ها عندك ابو حذيفه؟ طيب ان اعتبرنا الاول من المحدث، طيب او العكس يعني من هناك، ها لا ليس الموقوف، الموقوف على الصحابي المرسل، ومن اخره المعلق، ومن وسطه المنقطع أو المعضل، وهكذا ثالث، أي نعم المعنعن عن المدلس بهذا القيد، نعم، وقد يكون من أوله وآخره. طيب، ومر معنا كذلك معنى الضبط، وأنه ينقسم إلى قسمين، فما القسمان؟ ما القسمان؟ ضبط الصدر والكتاب. فما ضبط الصدر؟ نعم، وهو أن يضبط المحفوظ في صدره ويؤديه متى شاء أو متى يطلب منه. وضبط الكتاب، أن يصونه عن، نعم، والراء السوق والراق السوء وغيره، نعم، والمؤلف ذكر عبارة عام وهي جيدة. وكذلك مر معنا أنه ينافي العدالة ها ماذا ينافيها؟ ها جمال. نعم نعم. طيب وينافي الضبط؟ ها محمد قريش. نعم كيف الوهم؟ طيب الغلط، الغفلة، مخالفة الإتقان، هذه خمسة، هذه خمسة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. انتقل صاحب المتن رحمه الله تعالى إلى ذكر الحديث الحسن، وهو القسم الثاني من أقسام الحديث كما مر معنا. قال أنه أقسام كثيرة، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وعده، فذكر الصحيح والآن ذكر الحسن. فقال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا هو تعريف الحديث الحسن. وبعضهم ذكر أن هذا البيت يحتاج إلى تعديل، وسيأتي أن ما ذكره المؤلف أحسن من ذاك التعديل الذي ذكر. فبعضهم قال: والحسن الخفيف ضبطا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. قالوا: لأن الحسن هو ما خف ضبط رجاله، وهذا صحيح، ما خف ضبط رجاله، لكن ليس هذا فقط، بل وكذلك، وهو ذكر هذا المعنى بقوله: وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، لأن معناه أن رجاله ليس في الشهرة كشهرة الصحيح، ومراده بالمعنى هو خفة الضبط، وإن كان هو ليس صريح، لكن بالمعنى مراده خفة الضبط. وزاد شيئا ثانيا، وهو أن طرق الحديث الحسن تكون معروفة، وسيأتي التنبيه على هذا المعنى في الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث الحسن. قال: والحسن أي تعريفه الحديث المعروف طرقا بضم فسكون، أي المعروف رواته المخرجون له، وهذا كناية عن اتصال السند. وقيل أنه لم يرد اتصال السند فحسب، لأن تعريف الحديث الحسن هو الحديث الصحيح الذي قل ضبط رجاله، هكذا اشتهر عند أهل علم مصطلح الحديث، وسيأتي تعاريف لبعض ذلك. فقولهم هو الحديث الصحيح الذي قل ضبط رجاله معناه أن شروطه شروط الصحيح، خمسة شروط، إلا أن أحد هذه الشروط الخمسة قلت، وهو ما يتعلق بالرجال. فإذا الرجال يتعلق به العدالة، ويتعلق به الضبط، يتعلق به العدالة ويتعلق به الضبط. وعلمنا أن العدالة ينافيها الكذب والتهمة والفسق والجهالة والبدعة، والمراد بالخفة من قل رتبة رجاله، ليس هو بالضبط فقط، لأن الضبط كما مر معنا ينافيه خمسة أشياء. ما هي هذه الخمسة؟ ها من يعيدها؟ ها هذه الخمسة عندك؟ ها فرط الغفلة، سوء الحفظ، كثرة الغلط، ها بقي اثنان، ها عندك كمل، ها؟ لا أريد الأخ. ها؟ مخالفة الإتقان. ماذا بقي؟ ها؟ الوهم. نعم الوهم 5. طيب، فعلم أن المقصود بخفة الرجال ليس هو وغدت رجاله لك الصنيع اشتهرت، ليس هو الضبط فقط. فقول بعضهم قل ضبطه فيه قصور، لأن المسألة ليست الضبط، المسألة في الضبط وفي كذلك العدالة. فتعبير المؤلف بقوله رجال أولاك الصحيح اشتهرت يشمل الضبط ويشمل العدالة. ومن العدالة المأخوذ أمران، أمر البدعة وهكذا كذلك أمر الجهالة، أمر الجهالة. فأما الفسق والتهمة والكذب فهذا لا في القول الصحيح. فإذا خف حال الرجال بوجود شيء من البدعة، وسيأتي كذلك الكلام على البدعة إن شاء الله أنه فيه تفصيل عند العلماء، وكذلك أمر ماذا الضبط يتعلق به 5 أشياء. فاجتمعت عندنا الآن 7 أشياء: الجهالة والبدعة في العدالة، وخمسة أشياء في الضبط، 5 أشياء في الضبط، وهي خفة الضبط عن رجال الصحيح، خفة الضبط عن رجال الصحيح. هذا أمر. والأمر الآخر وهو ما يتعلق بالطرق، فإن إيراد طرق الحديث قد تكون ليس كحال طرق الحديث بالنسبة للحديث الصحيح، يعني من جهة الاتصال. الآن هذا من جهة الرجال، والثاني من جهة الاتصال، فيوجد شيء متصل متفق عليه، ويوجد شيء غير متصل متفق عليه. فالأول المتصل المتفق عليه كرواية أهل الصحيح، كما مر معنا كمثال مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا متصل وهو إسناد وطريق. ومثال المنقطع بلا شك مثلا مالك عن ابن عمر، هل أحد يشك أن هذا منقطع؟ ما أحد يشك، هذا منقطع، مالك لم يسمع من ابن عمر، فالإسناد الذي فيه مثل هذا هذا منقطع. ويوجد بينهما ما هو محتمل، محتمل للاتصال ومحتمل لغير الاتصال، ولهذا قد يختلف فيه، قد يختلف فيه، مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هل هذا في القوة مثل مالك عن نافع عن ابن عمر؟ الجواب لا. وهل هذا يتعلق بالرجال أم يتعلق بالإسناد؟ ها؟ يتعلق بالإسناد بالطريق. إذن الحكم عليه بأنه حسن من جهة الرجال أم من جهة الإسناد؟ من جهة الإسناد، من جهة الإسناد. إذن الحكم على الحديث الحسن من جهتين، من جهة رجاله ومن جهة طرقه، من جهة رجاله ومن جهة طرقه. وبه نعرف خطأ من حصره بالرجال، وأشد منه من حصره بضبط الرجال، واضح؟ لأن من حصره بضبط الرجال قصر في ماذا؟ في شيئين. ما هما الشيئان؟ ها إدريس، في العدالة وفي السند، قصر في شيئين، قصر في العدالة وقصر في السند. ومن حصره في الرجال قصر في شيء واحد، ما هو هذا الشيء الواحد؟ ها عادل، السند، السند. فإذا هناك 3 أشياء، وقول المؤلف يشملها ولو كان غير صريح لكن يشمل هذه 3 أشياء، بينما قول البيت المصحح والحسن الخفيف ضبطا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، ماذا يشمل؟ والحسن الخفيف ضبطا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت يشمل ماذا؟ يشمل الضبط. وقد نقول كذلك العدالة في قوله وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، واضح؟ لكن ما ذكر الإسناد. فإذا قول المؤلف والحسن المعروف طرقا وغدت فيه إشارة إلى أن الحسن ينبغي أن يعتنى بسنده ويعتنى كذلك برجاله. قال الشارح رحمه الله تعالى المعروف طرقا بضم فسكون، طرقا لأجل وزن البيت، وإلا يجوز طرقا وهو الأصل طرقا بضم الأول والثاني، لكن قال بضم فسكون لأجل وزن البيت. قال أي المعروف رواته المخرجون له، أي المخرجون للحديث. قال وهذا كناية عن اتصال السند، وليس المراد هو الاتصال المجزوم به، فإن المجزوم به هو الصحيح كما مر معنا، ولكن الراجح، لأن غير المجزوم به والراجح هو الحسن، غير المجزوم به والراجح هو الحسن كما سيأتي إن شاء الله. قال وذلك كأن يكون الحديث من رواية راو اشتهر برواية أهل بلده كقتادة في البصريين، فإن حديثهم إذا جاء عن قتادة ونحوه ممن هو بمنزلته كان مخرجه أي رواته معروفين لشهرة سلسلة قتادة عند المحدثين. هذا مثال ولكن ليس على إطلاقه، يعني ليس كل أهل بلد إذا رووا عن راو من أهل بلدهم فهو محمول على الاتصال، لأنه إذا كان من مدلس فهو لا يحمل على الاتصال حتى يصرح بالتحديث، إلا أن بعض العلماء صحيح قد يتساهلون في بعض المدلسين إذا رووا عن بعض من أكثر عنه فيحملونها على الاتصال، وهذا بالخبرة، وهناك تفاصيل دقيقة في مثل هذا فيما يتعلق بمباحث التدليس، مثل رواية الأعمش. الأعمش مدلس وتدليسه يضر، لكن تجد له روايات في الصحيح، في صحيح البخاري. قال بعض أهل العلم الإمام البخاري رحمه الله انتقى من روايات الأعمش، انتقى من روايات الأعمش المعنعنة ما كان منها صحيحا، هكذا قال بعض الحفاظ. وقال بعض الحفاظ بل لم يروي البخاري من رواية الأعمش إلا من أكثر عنهم ممن حمله أو مما حمله العلماء على الاتصال. وعلى هذا تصير قاعدة في رواية الأعمش عمن روى عنهم البخاري أنها في الصحيح وخارج الصحيح صحيحة. وعلى هذا كان مذهب شيخنا مقبل رحمه الله في آخر أمره فيما علمت، ولا أدري إذا غير بعد ذلك. وبعض أهل العلم لا يرتضي هذا، بل يقول البخاري انتقى، ولا يمكن أن ينتقي إلا من بحث، يعني الأمر أمر انتقاء ودقة من البخاري، نظر فوجد أن بعض روايات الأعمش عمن عنعن عنهم متصلة بقرائن عنده، ليس كل أحد يستطيع أن يقول رواية الأعمش معنعنة عن فلان هي مقبولة داخل الصحيح وخارج الصحيح. فالشاهد من هذا مثل هذا محل ماذا يسمى؟ محل نظر عند الحفاظ بين التحسين وبين ماذا؟ وبين عدمه، بين التحسين وبين عدمه، لأنه شيء يتعلق بمسألة الاتصال. لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله هو شيء تقريبي، يعني رواية أهل البلد عن بلديهم في الغالب تحمل على الاتصال، ومثله مثلا العكس، رواية قتادة عمن عرف أنه سمع منه إلى عنعنة. مثل هذا بعض أهل العلم حملوها على الاتصال، ولهذا تجد عنعنة لقتادة في صحيح البخاري، مع أن قتادة من المدلسين وتدليسه يضر، وكما مر معنا أن العلماء ذكروا طبقات للمدلسين، من الذي يضر ومن الذي لا يضر. فالشاهد من هذا أن مثل هذا إذا وجد فبعض أهل العلم يحمله على الاتصال، إلا ما استثناه العلماء وعينوا أن هذا مثلا لم يسمع منه إلا أحاديث. مثل من قتاد عن من الذي قالوا لم يسمع إلا أحاديث؟ ها، مثل من؟ ها، أين الياس؟ موجودة ولا؟ ها سالم، عن أبي العالية ذكروا أنه لم يسمع إلا أربعة أحاديث، واضح؟ فعند بعض أهل العلم أنه لم يسمع إلا أربعة، وبعضهم زاد حديثة وحديثين، لكن الشاهد إذا لم يكن من هذا الذي استثناه العلماء فإذا هو من المنقطع. قال رحمه الله: فخرج المرسل والمنقطع والمعضل والمدلس قبل أن يتبين تدليسه، فإنه لا يدري حينئذ من سقط، فلا يكون متصلا. وهذا كما قال رحمه الله تعالى مع التنبه لما سبق من أن المراد بالاتصال ليس كاتصال الصحيح، ولكن اتصال ولو بظن راجح، ولو خالف آخرون، وهذا هو الحسن الذي يختلف فيه العلماء. ولهذا فمبحث الحسن كما ذكر بعض أهل العلم من المباحث الدقيقة التي يشق ضبط قاعدة فيها، كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة أنه مما وصل إليه، أي هو اليأس من وجود قاعدة ينضبط بها الحديث الحسن. وبين رحمه الله أن العلماء قد اختلفوا والحفاظ في بعض الأحاديث بين مثلا مصحح ومحسن أو مضعف ومحسن، قال: بل قد يختلف قول الحافظ الواحد في الحديث الواحد بعينه بسبب الرجل. اليوم يرى أنه حديثه يقبل، وغدا يرى أن حديثه لا يقبل، فعلى هذا تجده يختلف حكمه في الحديث الواحد. فإذا الحديث الحسن ليس له قاعدة مضطردة، ليس له قاعدة مضطردة تستطيع تحكم بها على كل الأحاديث، ولكن وجهات نظر العلماء تختلف. قال رحمه الله تعالى: وعلم من هذا أن الحسن يشارك الصحيح في اتصال سنده وعدالة رواته وضبطهم، وإن لم يصلوا درجة رواة الصحيح. يقول أن الحسن يشارك الصحيح في اتصال سنده وعدالة رواته وضبطهم، وإن لم يصلوا درجة رواة الصحيح. إذن شروط الحسن التي يخالف فيها الصحيح ثلاثة أشياء: أولها ماذا؟ اتصال السند. ثانيها ماذا؟ عدالة الرواة. ثالثها ماذا؟ ضبط الرواة. ثالثها ضبط الرواة. فهذه ثلاثة أمور يتخلف فيها وصف الحديث الحسن عن الحديث الصحيح، وليس بشرط أن تتوفر الثلاث. إذا وجد واحد من الثلاث فهو حديث حسن، ليس بحديث صحيح. إذا وجد واحد من الثلاث، يعني لا تظن أنه لابد أن يتوفر الثلاثة حتى يسمى حديث حسن، بل يكفي وجود واحد من الثلاثة فيسمى الحديث ماذا؟ حسن وليس بصحيح. قال: وبقي من شرط الصحيح السلام من الشذوذ ومن العلة. طيب، فإذا السلام من الشذوذ والعلة لابد منه في الحديث الحسن، والحديث الحسن يختلف عن الضعيف بالخمسة شروط، ويختلف عن الصحيح بكم؟ ها، بثلاثة شروط، يختلف عن الصحيح بثلاثة شروط لكن ليست مجتمعة، ولو واحد منها تخلف، واضح؟ ويختلف عن الضعيف بخمسة شروط. قال: فالحد الجامع للحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط قل ضبطه قلة لا تلحقه بحال من يعد تفرده منكرا وسلم من الشذوذ ومن العلة. هذا التعريف في الحقيقة ليس دقيق في ضبط الحسن، بل الحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط قل اتصاله، أو نقول قل باتصال ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط قل عن رتبة الصحيح وسلم من الشذوذ ومن العلة، أو وسلم من الشذوذ والعلة، لأن قولنا اتصل سند بنقل عدل ضابط قل عن رتبة الصحيح يعني اتصال السند أو نقل العدل أو نقل الضابط، فأحد هذه الخصال الثلاث إذا قصرت فهو الحديث الحسن. ولهذا ذكر الذهبي رحمه الله، وهذا الآن تعريف الحسن لذاته، سيأتي معنا أن الحسن منه ما هو حسن لذاته ومنه ما هو حسن لغيره. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في الموقظة أن الحسن لذاته ينقسم إلى قسمين، ما اختلف فيه العلماء أي الحفاظ بين الصحة والحسن، وما اختلف فيه الحفاظ بين الضعف والحسن. فالأول مثل رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والثاني مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، هذا من الأول، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا مختلف فيه بين الحسن والصحة، وبعضهم قد يختلف في رواية عمرو بن شعيب بين الحسن والضعف، والصحيح أنه حسن كما نقل ذلك غير واحد عن عدد من الأئمة، فنقل عن إسحاق بن راهوي رحمه الله أنه قال: إذا صح الحديث إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأما مثال الثاني الذي يختلف فيه بين الضعف والحسن فهو مثل رواية عمرو بن شعيب مثلا، أو آحاد بعض الرجال في عدالتهم، مثل الحارث بن عبد الله الأعور اختلف فيه، والراجح أنه ماذا؟ ضعيف، والراجح أنه ضعيف، مع أن الشافعي وغيره يقولون ثقة، والصحيح أنه ضعيف. وهكذا كذلك مثل عاصم بن ضمرة اختلف فيه، والراجح أن حديثه حسن، والراجح أن حديثه حسن، فعاصم بن ضمرة حديثه حسن، واضح؟ وهو مختلف فيه. فإذا الحسن المتردد بين الصحة وبين الضعف، فقد يميل إلى الصحة فيكون حسنا، وقد يميل إلى الضعف فيكون ضعيفا. قال رحمه الله: فبقوله اتصل سنده دخل الصحيح، وبنقل عدل ضابط قل ضبطه خرج الصحيح، وبما بقي خرج الضعيف، يعني غير شاذ ولا معل. وعلى ما سبق هو ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط قل عن رتبة الصحة، يعني الاتصال والعدل والضبط، فيشمل الثلاثة بالنسبة للصحيح، وليس المقصود اجتماع الثلاثة ولو واحد منها منفرد. قال: وما ذكر هو الحسن لذاته، مثال حديث: لولا نشق على أمتي بالنظر لرواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة، يعني هذه رواية الترمذي لهذا الحديث الذي مر معنا في رواية البخاري أنه من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج الذي هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: وما ذكر هو الحسن لذاته مثال حديث لولا نشق على أمتي بالنظر لرواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة، فإن محمدا مشهور بالصدق لكنه ليس في غاية الحفظ، حتى ضعفه بعضهم لسوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته. يعني إذا نظرت كلام الحفاظ في ترجمة محمد بن عمرو بن علقمة ستجد أنهم اختلفوا فيه، لكن الصحيح أن حديثه مقبول، لكن قبوله ليس مثل قبول من هو أرفع منه مثل مالك وغيره، واضح؟ فإذا كان كذلك فهذا الحديث بهذا الإسناد حسن، لكن إذا جمعت معه أسانيد أخرى صار هذا الحديث صحيح. وهذا المراد الآن، أن الحديث الحسن إذا جاء من أكثر من طريق فهو ماذا؟ فهو الصحيح، لكن لا لذاته، وإنما الصحيح لغيره، لا لذاته ولكن الصحيح لغيره. نكتفي بهذا، وقد أطلنا وسامحوني، وإن شاء الله نكمل في درس لاحق، والله أعلم.